طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب السلم. نعم، في المنزل، منزل يعني مقابل غرب المسجد، مقابل المحراب من الجهة الغربية. وصلنا إلى باب السلم. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. السلم معناه في اللغة مأخوذ من التسليم والإسلام، ويقال السلف بالفاء. قال بعض أهل اللغة: السلم لغة أهل الحجاز، والسلف بالفاء لغة أهل العراق. ولكن هذا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ لغة أهل الحجاز أم لغة أهل العراق؟ لغة أهل الحجاز. فهذا ينقض هذه المقولة التي قالها بعض أهل اللغة. ولهذا فالصواب أن السلم والسلف بمعنى واحد في لغة أهل الحجاز ولغة أهل العراق. السلم والسلف بمعنى واحد في لغة أهل الحجاز ولغة أهل العراق. على أن السلف أيضا يطلق على القرض، ولا زال الآن عند العامة يقول سلفني، سلفني يعني أقرضني. ومن إطلاقات السلف بالفاء على القرض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، مقصود به يعني قرض، لا يحل قرض وبيع. وهنا قوله من أسلف المقصود من أسلم. وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، وسمي سلفا لتقديم رأس المال الذي هو الثمن. طيب، ما معنى السلم؟ يعرف الفقهاء السلم بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. تعريف مرة أخرى: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. طيب، نوضح التعريف. عقد على موصوف أي أنه لا بد أن يقع العقد على موصوف غير معين، فلا يصح السلم على معين. على موصوف في الذمة احترازا من الموصوف المعين، كان يقول أسلمت إليك كذا بالسلعة المعينة في المكان الفلاني، فهذا لا يصح السلم فيه. مؤجل لا بد من التأجيل، فلا يصح السلم حالا، وهذا فيه خلاف وسنأتي إن شاء الله سنتكلم عنه في الشروط. بثمن مقبوض في مجلس العقد أي لا بد أن يكون رأس مال السلم ثمن مقبوضا في مجلس العقد، لأنه إذا لم يكن مقبوضا في مجلس العقد تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين، وهذا أيضا سنبينه إن شاء الله في الشروط. طيب، نوضح هذا المثال، نوضح السلم بمثال. أتى رجل إلى آخر وأعطاه 10,000 ريال نقدا على أن يعطيه 100 كيلو تمر من النوع السكري في شهر مثلا رجب من العام المقبل. قال: في 1 رجب من عام 1432 مثلا. فهذا هو السلم، هذا هو السلم. فقدم له الآن 10,000 نقدا على أن يعطيه تمرا من نوع كذا مقداره كذا في وقت كذا. هذا هي صورة السلم. والسلم جائز بالإجماع، ويدل لهذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهم: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه ثم قرأ هذه الآية. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يسلفون الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وجواز السلم من محاسن هذه الشريعة، لأن فيه توسعة على الناس ورفع للحرج عنهم، ولذلك يسمى السلم بيع المحاويج، بيع المحاويج، لأنه الغالب أنه لا يعني يضطر له للمحتاج في الغالب. وفيه مصلحة للطرفين، للمسلم وهو المشتري، والمسلم إليه وهو البائع. فالمسلم الذي هو المشتري ينتفع بالسلم، وذلك بشرائه للمسلم فيه، وهو مثلا في مثالنا السابق التمر بأقل من قيمته الحاضرة، إذ جرت عادة الناس أن يكون ثمن المسلم فيه أقل، يعني يكون برخص. وأما المسلم إليه الذي هو البائع فإنه ينتفع بالسلم بحصوله على النقد، على الثمن حالا مقدما. فكان يعني الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أهل حرث وأهل زرع، يعني خاصة الأنصار، فكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، يأتيهم ناس ويعطونهم دنانير أو دراهم على أن يعطونهم مثلا تمرا العام القادم أو اللي بعده، فينتفعون بهذا النقد ويستفيدون منه، ثم إذا حل الأجل أتوا لهم بهذا التمر. ففيه مصلحة للجميع للطرفين، يعني المشتري ينتفع بالرخص، والبائع ينتفع بالثمن مقدما، يعطى الثمن مقدما فينتفع به. ويمكن أن يستفاد من السلام في الوقت الحاضر في البنوك في بعض العقود، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في آخر الباب. يعني لا تظن أن السلام الآن انقطع، هو الآن يمكن أن يمارس في عقود التوريد وفي بعض المعاملات البنكية، وهذا إن شاء الله سنشير إليه في آخر الباب. طيب، السلم نوع من البيع، نوع من البيع. طيب، أليس فيه غرض؟ يعني كونه مثلا يعطي 10,000 ريال على أن يعطيه 100 كيلو تمر مثلا بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو سنتين، أليس فيه غرض؟ احتمال أنه ما يستطيع أن يوفر له التمر هذا. كيف نوفق بين هذا وبين ما هو معلوم من أن الشريعة تمنع ما كان فيه جهالة وغرض؟ نعم، لكن السؤال هل فيه غرر أم لا؟ نقول فيه غرر، لكن غرر مغتفر، وفيه غرر لكنه مغتفر لأجل الحاجة، وإلا هو في الحقيقة بيع معدوم، بيع معدوم. عندما تبيع الآن مثلا 100 كيلو تمر بعد سنة أو سنتين، هذا معدوم بالحقيقة، لكن لما كان يعني طبعا سيشترط له، سنذكر له شروطا من جهة الضبط، ضبط أوصافه صفاته وقدره وجنسه ونوعه، فلكن يعني هو فيه غرر، لكن ليس كل غرر ممنوع شرعا، ليس كل غرر ممنوعا منه شرعا. فالسلم فيه غرر، لكنه هذا الغرر مغتفر بجانب المصلحة المترتبة عليه. الجعالة فيها غرر لكنها جائزة بجانب المصلحة المترتبة عليها، فليس إذا كل جهالة أو كل غرر يكون ممنوعا، لا إذا كان الغرر كبيرا ويفضي إلى التنازع والخصومة، لكن السلم الغرر فيه يسير فيغتفر ما فيه من الغرر لأجل الحاجة والمصلحة. طيب، قال المؤلف، نعود عبارة المؤلف رحمه الله، قال: ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع. السلم ينعقد بكل ما دل عليه، كأن يقول أسلمت لك أو أسلفت لك، وكذلك ينعقد بألفاظ البيع. وسبقا ذكرنا في أول باب البيوع قاعدة قررها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهي أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولا تنحصر في ألفاظ معينة. فإذا السلم كل ما دل عليه من من من لفظ انعقد به. قال: وشروطه سبعة. أحدها انضباط صفات المسلم فيه. الشرط الأول انضباط صفات المسلم فيه. طيب نحن نريد أن نربط هذه الشروط بالمثال الذي ذكرناه دائما. نحن ذكرنا مثال التمر. إذا قلنا انضباط صفات المسلم فيه، طيب كيف انضباط صفات المسلم فيه؟ قال: كالمكيل، يعني أن يكون مما يمكن ضبطه بكيل كالتمر كما في مثالنا السابق. والموزون أي يمكن ضبط صفاته بالوزن. والمذروع يمكن ضبط صفاته بالذرع. وفي معنى الذرع الآن المقاييس الموجودة الآن بالمتر مثلا أو مثلا ب يعني المقاييس المعروفة الآن التي تعرف عليها الناس الآن هي بمعنى المذروع. والمعدود كذلك من الحيوان، وهذا سنقف معه. لكن إذا هذا هو الشرط الأول، أنه لا بد أن يكون مما يمكن ضبط صفاته. أما ما لا يمكن ضبط صفاته فإنه لا يصح السلم فيه، وذلك لأنه يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين. وقد سبق أن ذكرنا مرارا أن كل ما أدى إلى المنازعة بين الناس فإن الشريعة تمنع منه. كل ما كان يفضي إلى المنازعة والخصومة بين الناس فإن الشريعة تمنع منه. طيب المؤلف قال هنا إن المعدود يصح أن السلم فيه إذا كان من الحيوان ولو آدميا. ولو آدميا المقصود بذلك يعني نعم الأرقة المماليك. لكن السلم في الحيوان، السلم في الحيوان هل يصح أم لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يصح، ظاهر كلام المؤلف أنه يصح. وهذا قد اختلف فيه أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول هو قول الجمهور ومنهم الحنابلة أنه يصح السلم في الحيوان، وقد نص على هذا الإمام أحمد في رواية الأثرم، وروي عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر. ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم صحة السلم في الحيوان وهو مذهب الحنفية. أما الحنفية عللوا بأنه لا يمكن ضبط صفاته، ولكن الصحيح هو قول الجمهور، ويدل لقول الجمهور ما جاء في صحيح مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت إليه إبل الصدقة فأمر أن يعطى الرجل بكره، فقالوا: يا رسول الله لا نجد إلا خيار رباعيا. قال: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فدل هذا على أنه يصح السلم في الحيوان. فأما قولهم أنه لا يمكن، قول الحنفية أنه لا يمكن ضبط صفاته، نقول أنه يمكن ضبط صفاته في الجملة، لا يلزم ضبط صفاته على سبيل الدقة، وإنما يمكن ضبط صفاته في الجملة. ولهذا نقول الصواب إذن أنه يصح السلم في الحيوان. قال: فلا يصح في المعدود من الفواكه. لا يصح في المعدود من الفواكه، يعني المعدود الأصل أنه يصح فيه، إلا المعدود من الفواكه لا يصح السلم فيه على رأي المؤلف. وذلك كالرمان والخوخ والبرتقال والتفاح ونحوه. وذلك لأنها تختلف بالصغر والكبر. وقال بعض أهل العلم أنه يصح السلم في الفواكه، في المعدود من الفواكه، وهو رواية عن الإمام أحمد. وذلك لأن كثيرا منها متقارب في الحجم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. لأننا إذا رجحنا أنه يجوز السلم في الحيوان ففي الفواكه من باب أولى. الاختلاف في الفواكه لن يكون بأشد من الاختلاف في الحيوان. فإذا دلت السنة على جواز السلم في الحيوان فالفواكه من باب أولى. قال: ولا فيما لا ينضبط كالبقول، البقوليات البقول جمع بقل، وهو الذي ليس له ساق من الزرع كالبصل والكراث ونحو ذلك. المؤلف يقول ما لا ينضبط كالبقوليات هذه لا يصح السلم فيها، لا يصح السلم فيها، ولكن الأظهر أنه يصح السلم فيها كالمعدود من الفواكه، لأنه إذا صح السلم في الحيوان ففيها من باب أولى. قال والجلود والرؤوس والأكارع والبيض. أما الجلود والرؤوس والأكارع فصحيح أنه لا يصح، يعني أنها تختلف كثيرا، تختلف كثيرا، فلا يمكن انضباط صفاتها فلا يصح السلم فيها. والبيض، البيض في الحقيقة هو متقارب، إذا كان بيضا لحيوان واحد فإنه متقارب، ولذلك بيض الدجاج لا يختلف كثيرا، لا يختلف كثيرا، هو متقارب، ولهذا فالأقرب هو أنه يصح سلم في البيض. قال والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. القماقم جمع قمقم، وهو ما يسخن فيه الماء، نوع من الأواني. والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا، هذا يدل على أن الأواني في زمن المؤلف كان منها ما هو مختلف، رؤوسا وأوساطا يعني رؤوسها أعلاها وأوساطها مختلفة، ومنها ما هو ليس بمختلف على ما هو موجود في زمن المؤلف. فالمؤلف يقول إذا كانت الأواني مختلفة رؤوسا وأوساطا فهذه لا يصح السلم فيها، أما إذا كانت غير مختلفة فيصح. لكن في وقتنا الحاضر هل الأواني الآن تصنع يدويا أم آليا؟ آليا تصنع الآن آليا، ولا تختلف، لا تختلف الأواني يعني اختلافا حتى يسيرا، إذا ضبطت يعني بالبلد وبالشركة صانعة وبالرقم فإن فيها دقة متناهية. ولذلك فالأواني في وقتنا الحاضر نقول أنه يصح السلم فيها ولا إشكال بجميع أنواعها، لأن الحكم يدور مع علته. فقول الفقهاء أنه لا يصح السلم في الأواني بناء على ما هو موجود في زمنهم، في زمنهم لا يمكن ضبط الأواني لأن تصنع يدويا، لكن في وقتنا الحاضر أصبحت تصنع آليا عن طريق المصانع، ولذلك فيمكن ضبطها بدقة متناهية في الوقت الحاضر. فيقول مثلا سلمت لك في مثلا 100 من آنية كذا من مصنع كذا شركة كذا بلد كذا لون كذا، فيمكن ضبطها بدقة متناهية. ولذلك يعني في وقتنا الحاضر كثير من الأشياء يمكن ضبطها بسبب يعني تقدم الصناعة في وقتنا الحاضر، أكثر الأشياء الآن يمكن ضبطها بدقة كبيرة. فإذا يعني لا يأتي أحد ويقرأ كتب الفقه يقول أن الفقهاء قالوا لا يصح السلم في الأواني، قالوا لا يصح السلم في الأواني بما هو يعني لما هو موجود في زمنهم، يتكلمون عما هو موجود في زمنهم، لكن في وقت الحاضر اختلف الحكم، أصبحت الأواني يمكن ضبطها بدقة كبيرة متناهية، ولذلك فيصح السلم فيها ولا إشكال في ذلك. طيب السيارات هل يصح السلم فيها؟ هل يمكن ضبطها؟ نعم يمكن ضبطها بدقة، بدقة يعني كبيرة، سيارة نوع كذا مدير كذا لونها كذا، فيمكن بالأوصاف أن تضبط. وهكذا كما ذكرت معظم الأشياء في الوقت الحاضر يمكن ضبطها والحكم يدور مع علته. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. طيب ذكر جنسه ونوعه، إذا قلنا ذكر نوعه هل نحتاج لأن نقول ذكر جنسه؟ لا نحتاج الواقع، ولذلك فالصواب أن ذكر النوع كاف عن ذكر الجنس، لأن النوع أخص، فمن ذكر النوع فقد ذكر الجنس. ولهذا بعض فقهاء الحنابلة قالوا ذكر نوعه ولم يذكروا الجنس. طيب الجنس مثل ماذا؟ التمر، النوع تمر سكري، تمر مثلا صفري، تمر خلاص ونحو ذلك. فلو قال أسلمت لك في 100 كيلو تمر خلاص أو قال في أسلمت لك 100 كيلو خلاص، هل يصح؟ يصح، ما في حال أن يقول تمر خلاص، ما في شيء خلاص إلا تمر. فإذا ذكرت النوع فقد ذكرت الجنس، فقد ذكرت الجنس. فإذا الصواب أن ذكر النوع أنه كاف عن ذكر الجنس. إذا الشرط الثاني ذكر نوعه والصفات التي يختلف بها الثمن. قال ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له، يعني هذا الشخص الذي يستحق المسلم فيه لو أراد أن يأخذ دون ما وصف له فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به. فمثلا يعني هو اتفق معه على تمر من نوع كذا، ويعني وصف له التمر بأنه يعني التمر الجيد مثلا، فأتى له بأقل منه بدونه، فيكون قد تنازع عن بعض حق. أو مثلا ما أتى له بمئة كيلو، أتى له بتسعين كيلو، فقال خلاص أنا رضيت، أنا سامحتك في الباقي، هذا لا بأس به، يكون قد أسقط بعض حقه. وهذا كذلك يجوز حتى في القرض، لو أقرضت شخصا مثلا 10,000 ريال ثم تركت 9,000 قلت لك 1,000 سامحك، فتكون قد تنازلت عن بعض حقك. هذا معنى قوله ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له. ومن غير نوعه من جنسه، فلو مثلا كان السلم في 100 كيلو تمر سكري فأتى له ب100 كيلو تمر خلاص، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأما إذا كان من جنس آخر كبر بشعير فعلى المذهب أنه لا يجوز، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقيل إنه يجوز وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن إذا كان الجنسان مما يجري فيه الربا كبر مثلا بشعير فيشترط التقابض قبل التفرق، يشترط التقابض قبل التفرق وألا يربح فيه بأن يبيعه بسعر السوق سعر يومه، حيث تحقق هذان الشرطان جاز ذلك. وهذا هو القول الراجح واختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله. أما حديث فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم بشيء فلا يصرفه إلى غيره، فحديث ضعيف لا يصح. وهذا يقودنا أيضا لمسألة، هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ يعني خلونا ننطلق من المثال الذي ذكرناه في أول الدرس، أسلف في 100 كيلو تمر، أعطى 10,000 ريال على أن يعطيه 100 كيلو تمر في أول شهر رجب من عام كذا ب يعني بهذا 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا، ثم بعد ذلك هذا الشخص المشتري احتاج فأراد أن يبيع هذا المسلم فيه على شخص آخر، فالجمهور يرون أن هذا لا يصح، لا يصح أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه. وقال بعض أهل العلم إنه يصح لكن بشرطين، التقابض قبل التفرق وأن لا يربح فيما لم يضمن. التقابض قبل التفرق إذا باعه بجنس آخر، إذا باعه بجنس آخر، لكن إذا باعه بجنسه أو باعه مثلا بنقد، أو باعه بنقد فيشترط شرط واحد وهو أن لا يربح، أن لا يربح فيه. يعني أراد أن يبيع مثلا واشتراه ب10,000 ريال، ما يبيع ب11,000، يبيع ب10,000 ريال أو أقل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني ما لم يدخل في ضمانه. هذا قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، قال الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، معرفة قدره بمعياره الشرعي. المعيار الشرعي هو الكيل أو الوزن، فلا بد إذا من معرفة قدر المسلم فيه، فلا يصح السلام بدون ذكر قدر المسلم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فيذكر مثلا المعيار الشرعي الكيل أو الوزن أو مثل ما ذكرنا من الذرع أو يعني أي شيء معهود عند الناس، و فلا يصح ذكر قدر المسلم فيه بشيء لم يعهد عند عامة الناس، كما لو قال أسلمت إليك بملء هذا الإناء 10 مرات هذا لا يصح، لأن هذا الإناء ربما يفقد ربما يضيع، فيكون ذلك مظنة لوقوع النزاع بين الطرفين. لكن يقول أسلمت لك مثلا 100 كيلو جرام مثلا إذا كان مما يذرع 100 ذراع 100 متر يعني شيء معهود ومعروف بين الناس. قال فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا، وذلك لأنه يجب أن يقدر بالمعيار الشرعي، والصواب أنه يصح، الصواب أنه يصح في مكيل وزنا وفي موزون كيلا لأنه معلوم، والتساوي هنا ليس بشرط، التساوي هنا ليس بشرط. ولذلك نحن قلنا في التمر، التمر مكيل أم موزون؟ مكيل. فلو أنه قال أعطني 10,000 ريال أسلمت لك ب100 كيلو جرام تمر سكري، 100 كيلو جرام هذا وزن مع أن التمر مكيل، فعلى كلام المؤلف أن هذا لا يصح، لكن الصواب أنه يصح وليس هناك مانع يمنع من هذا. الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. قوله أن يكون في الذمة، بعض الشراح قالوا أن يكون في الذمة يعني يستغنى عنه بذكر الأجل، لأن المؤجل لا يكون إلا في الذمة، هذا ذكره في نيل المآرب. ولكن اشتراط أن يكون في الذمة هو في الواقع أحد شروط صحة السلم، ولهذا نجد أن ترتيب صاحب زاد مستقنع أفضل، لأن صاحب زاد مستقنع جعل أن يكون في الذمة شرطا مستقلا، وأن يكون إلى أجل له وقع في الثمن شرطا آخر، فجعلهما شرطين، ولذلك نحن نجعلهما أيضا شرطين، الأفضل والأحسن أن نجعلهما شرطين حتى لا يلتبس، لأن الآن التبس على بعض العلماء لما جمع بينهما، التبس على بعض العلماء فقالوا لا حاجة لأن يقول أن يكون بالذمة، لكن ترتيب صاحب زاد مستقنع أفضل، عبارة أفضل، صاحب زاد قال أن يكون في الذمة جعله أحد الشروط، وأن يكون إلى ذكر أجل المعلوم له وقع في الثمن جعله أيضا شرطا مستقلا. طيب إذا نقول الشرط الرابع أن يكون في الذمة، فلا يصح أن يكون على أن يكون المسلم فيه في شيء معين، يعني يكون المسلم فيه في موصوف في الذمة، فلا يصح أن يكون في شجرة معينة ولا في بستان معين. فلو أن قال أعطني 10,000 ريال على أن أسلم لك 100 كيلو تمر سكري في 1 رجب من عام كذا من بستاني أو من مزرعتي، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه أصبح معين، أو قال من هذه الشجرة أو من هذه الأشجار، لا يصح، وذلك لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، ربما هذه البستان يتلف، ربما يصاب بآفة، ولذلك حتى يصح تقول 100 كيلو تمر من نوع سكري تأتي لي به من مزرعتك، مزرعة جارك، من السوق، المهم تأتي لي 100 كيلو تمر سكري وقت كذا، هذا هو السلام. أما إذا كان معينا فإنه لا يصح، وقد حكي الإجماع عليه، قال ابن منذر إبطال السلام إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع بين أهل العلم. وجاء في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. لكن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، وأخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح، وذكرنا أن معناه هو كالإجماع بين أهل العلم. طيب، الشرط نجعله الخامس، أن يكون له أجل، ذكر أجل معلوم له وقع في العادة، فيكون يذكر أجل معلوم له وقع كشهر ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد ذهب إلى اشتراط هذا الشرط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأجل، والأمر يقتضي الوجوب. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط ذكر الأجل، وبناء عليه يصح أن يكون السلم حالا، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية. وقالوا لأنه إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجوز، ومن الغرر أبعد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في كيل معلوم، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فالمقصود أنه إذا كان السلم إلى أجل فيجب أن يكون الأجل معلوما، وليس المقصود أنه لا بد أن يكون السلم إلى أجل، وهذا هو مذهب الشافعية. وهناك قول ثالث اختاره ابن العباس بن تيمية رحمه الله، وهو أنه يصح أن يكون السلم حالا إن كان في ملكه، إن كان في ملكه، وإلا لم يجز، ولعل هذا القول هو الأقرب. طيب، يمكن المسألة حتى يعني تتضح أكثر نوضح بمثال. في مثالنا السابق نفرع عليه، قال يعني هذه 10,000 ريال أسلمت لك، هذه 10,000 ريال على تعطيني 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا. لو أنه ما قال في وقت كذا، قال خذ 10,000 ريال على أن تعطيني 100 كيلو تمر الآن، هذه مسألتنا، هذه السلم الحال، هل هذا يجوز؟ نعم، هذا في الحقيقة يتحول إلى بيع مباشرة. فعند الجمهور إذا قال الآن 100 كيلو تمر الآن، يقول الجمهور إنه لا يصح أن يسمى سلما. الشافعية قالوا يصح أن يسمى سلما، ونحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح، الأمر سهل، لكن الحكم الشرعي لهذه المعاملة هل يجوز هذا التعامل أو لا يجوز؟ قال أعطيك 10,000 ريال تعطيني بها 100 كيلو تمر الآن نوع كذا، نعم يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، أي نعم، إذا قال 100 كيلو تمر وهو لا يملكها، هنا يكون قد باع ما لا يملك، يكون قد باع ما لا يملك، هذا ما يعني يشكل على مذهب الشافعية. ولذلك قيد شيخ الإسلام تيمية جيد، شيخ الإسلام يقول إن كان في ملكه جاز، إن كان في ملكه جاز. فلو مثلا إنسان صاحب مؤسسة عنده فروع، وأتى إليه شخص وقال هذه 10,000 ريال على أن تعطيني مثلا 100 كيلو، أو يعني ذكر يعني سلعة مما تبيعها المؤسسة مما يمكن انضباطها بالوصف، لكن قالوا أريدها الآن، قال والله في عندنا الآن، لكن في فرعنا في جدة أو في فرعنا في مكة مثلا، وهو يملكها، مؤسسة تملكها، فهنا يصح ويكون سلما، يعني على القول الراجح يكون سلما، لكن الجمهور لا يسمون السلما. وبعض أهل العلم قال إن الخلاف بين الجمهور والشافعية في هذه المسألة هو خلاف في تسمية هذه المعاملة سلما مع عدم وجود الأجل، وإلا فإنها يعني هو خلاف لفظي. لكن الواقع في الحقيقة أننا وإن قلنا إنها تسمى يعني هل تسمى سلما أم لا، لكن الأهم في بحثها هو هل تجوز أو لا تجوز. فإذا كان عند الشافعية أنها تجوز، لكن هذا محل نظر، الصواب أنها لا تجوز إلا إذا كان المسلم فيه في ملكه، وعلى هذا فيكون القول الراجح في المسألة هو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، من صحة السلم حالا إن كان في ملكه وإلا فلا. طيب الشرط الخامس على يعني ترتيب المؤلف والسادس على ما ذكرنا أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، أن يكون المسلم فيه يوجد غالبا عند حلول الأجل، وذلك لأجل أن يمكن تسليمه في وقته. أما إذا كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلام. يمثل ذلك الفقهاء يقولون لو أسلم في رطب في الشتاء، الرطب عادة متى وقته؟ الصيف. يقول لو أسلم في رطب في الشتاء فإنه لا يصح، لأن السلام للرطب لا يوجد في الشتاء. ولو أسلم كذلك في عنب في الشتاء، العنب عادة يكون الصيف، فإنه لا يصح. قال الموفق القدامى لا نعلم فيه خلافا، اللهم إلا إذا كان مقصود الرطب، الرطب مبرد في وقتنا الحاضر، لو أسلم في رطب يعني مبرد، هل يصح أسلم في رطب مبرد في الشتاء؟ يصح أو لا يصح؟ يصح، يصح، لأنه يوجد في وقت الحاضر. يعني على كلام الفقهاء أنه لا يمكن أصلا يوجد رطب في الشتاء، أما في وقتنا الحاضر فيمكن. فيا أخوان يعني من يقرأ كتب الفقهاء لا بد أن يتنبه لمثل هذه المسائل، يعني يتنبه للفرق بين وقتنا ووقت المؤلف، وقت ما يعني الفقهاء. فقهاء في وقتهم يمكن إلى قبل يمكن 30 سنة ما كان أحد يعرف أن رطبا يمكن أن يوجد في الشتاء، لكن يمكن من 30 سنة الأخيرة أمكن الله الحمد أصبح يوجد الآن رطب في الشتاء. فلو أسلم في رطب مبرد فلا بأس، لكن لو قال رطب ليس مبردا وإنما مجلولا هذا طبعا لا يمكن أن يكون إلا في وقته وهو في الصيف. طيب قال السادس وهو على يعني ترتيبنا السابع معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. رأس مال السلم هذا لم يذكره بعض الفقهاء شرطا، صاحب الزاد لم يعتبره شرطا، ولكن يعني اعتباره شرط له وجه، لأن رأس مال السلم يعني في الزمن السابق ربما يكون دراهم، ربما يكون دنانير، ربما يكون فلوس، لكن في وقتنا الحاضر يعني أصبح الغالب عليه أنه يكون بالأوراق النقدية. فإذا لابد من معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، لا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط، وذلك لأنه لا يؤمن فسخ السلم، وحينئذ عند فسخ السلم لا يمكن معرفة قدر المسلم فيه إذا لم يكن منضبطا، لا يمكن معرفة قدره إذا لم يكن منضبطا، فيجب معرفة رأس ماله ليرد بدله عند الفسخ، ليرد بدله عند الفسخ كالقرض. فإذا رأس المال لا بد أن يكون معلوما منضبطا، وكما ذكرت في وقتنا الحاضر الغالب أن رأس المال يكون من الأوراق النقدية. الشرط السابع على ترتيب المؤلف وعلى ما ذكر الثامن وهو في الحقيقة من أهم الشروط، أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، التقابض قبل التفرق، يعني قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، وذلك لأنه إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد يصبح ذلك من قبيل بيع الدين بالدين، وهو لا يجوز. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، إلا أن المالكية أجازوا التأخير لثلاثة أيام، كانوا يعتبر ثلاثة أيام أنها يعني مما يتسامح فيه. وانتبهوا لهذا الشرط، سنبين عندما نتكلم عن تطبيقات السلم المعاصرة سنبين هذا هو الشرط الذي يقع الإخلال به. إذن من أبرز شروط صحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد، رأس المال الذي هو في مثالنا السابق 10,000 ريال لا بد من قبضها جميعها في مجلس العقد، وإلا فإنه لا يصح. إذا لم يقبض رأس المال مجلس العقد تصبح المسألة من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء كسائر البيوع، البيع هل يشترط فيه ذكر البيع بأجل؟ لا يشترط فيه ذكر مكان الوفاء، فكذلك أيضا السلام. قال لأنه يجب مكان العقد، يعني الأصل أنه يجب أن يكون الوفاء في مكان العقد، ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ببرية وسفينة ودار حرب، قالوا أنه يشترط ذكر مكان الوفاء. وقال بعض أهل العلم إن المرجع في ذلك هو العرف، فإذا لم يذكر مكان الوفاء فالمرجع في ذلك إلى العرف، وهذا هو القول الصحيح. فلو عقد مثلا السلم في برية أو في سفينة أو طائرة أو نحو ذلك، فننظر لعرف الناس، عرف الناس أين يكون مكان الوفاء فيعمل بالعرف، وهذا هو الأقرب. قال ولا يصح أخذ رهن أو كفيل لمسلم فيه، لا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. وروي كراهة ذلك عن علي بن عباس وابن عمر، قالوا لأنه عند تعذر الوفاء يرجع المسلم إلى هذا الرهن فيكون قد صرف السلم إلى غيره، وفي الحديث من أسلم بشيء فلا يصرف إلى غيره، لكن هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف، والصحيح هو الجواز وهو مذهب المالكية والشافعية، لأن الأصل هو الحل والإباحة، والرهن هو عقد توثيقة، ولأن المانعين اعتمدوا على حديث من أسلم بشيء فلا يصرف إلى غيره وحديث ضعيف. يعني مثال أخذ الرهن، لو أنه لما أعطى 10,000 ريال قال والله أنا يعني أعطيتك 10,000 ريال أن تسلم لي 100 كيلو تمر من نوع كذا، لكن ما أضمن أنك تعطيني 100 كيلو تمر، أريدك تعطيني رهن حتى إذا ما أعطيتني 100 كيلو تمر أستوفي من هذا الرهن. فالمذهب يقولون أنه لا يصح، لكن الصحيح أنه يصح، لا مانع. ما هو المانع الذي يمنع من هذا؟ لا مانع يمنع من هذا، ولهذا الصواب أنه يصح. أما يعني المذهب وهو فاعتمدوا على حديث من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، لكن نحن قلنا إن هذا الحديث ضعيف، ولهذا الصحيح أنه لا بأس بأخذ الرهن على المسلم فيه. طيب، قول المالكية والشافعية، قال وإن تعذر حصوله، يعني حصول المسلم فيه، يعني في مثالنا السابق الذي نفر عليه، يعني أعطاه 10,000 ريال على أن يعطيه 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا. طيب لما أتى الوقت الفلاني مثلا واحد رجع من ذلك العام، بحث ما وجد 100 كيلو تمر، لم يجد، ما هو الحل؟ الحل قال وإن تعذر حصول، يعني حصول مسلم فيه، خير رب السلم بين، نقول أنت رب السلم الذي هو المشتري تخير بين صبر تصبر عليه حتى يجد، تنتظر حتى يجد 100 كيلو تمر من نوع كذا، أو فسخ، أو أنك تفسخ العقد ويعطيك رأس مالك اللي هو 10,000 ريال في مثالنا، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر، يعني إن كان رأس المال مثلا يعني من غير النقد مثلا وتعذر أن يعطيها رأس مال، يعطيه بدل رأس المال. يعني الخلاصة أنه إذا تعذر حصول المسلم فيه فنقول لرب السلم، نقول أنت بالخيار، إما أن تصبر وإما أن تفسخ، إما أن تصبر تنتظر حتى يوفر لك هذا الذي اتفقتم عليه، أو أنك تفسخ العقد ويعيد لك رأس مالك. هذا معنى كلام المؤلف. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله، يعني هذا استطراد من المؤلف، يقول من أراد قضاء دين عن غيره، هذا إنسان تبرع بأن يسدد دينا عن مدين، إنسان مثلا مسجون عليه مثلا 20,000 مسجون فيها، أتى إنسان محسن قال أنا أريد أن أسدد عنك، قال لا تسدد عني، أبقى في السجن ولا تسدد عني. يعني بعض الناس عنده يعني هذا النفس ما يريد، أو أنه يعرف أن هذا المتبرع كثير منه وهو عنده عزة نفس، فما ربما أنه يتمنن عليه في المستقبل. المهم أنه أبى ربه لم يلزمه قبوله لما فيه من المنة، ولأن المدين إذا كان قادرا وجب عليه الوفاء، وإذا كان غير قادر لم يلزمه شيء، لأن المعسر لا يلزمه أن يعني يسدد، لأنه معسر ليس عنده شيء، ولا يجوز أن يتعرض له لا بحبس ولا بغيره، ولذلك إخوان يعني هذا يبني معاني العزة لدى المسلم. لاحظ هنا أنه لا يلزم المدين بأن يقبل التبرع، كذلك أيضا من لم يجد ماء إلا متبرعا به لا يلزمه قبوله ولا هو أن يعدل التيمم، كل ذلك مراعاة لأحوال النفوس. وأيضا هذا فيه نوع من يعني بناء العزة لدى المسلم، يكون المسلم عنده عزة نفس، فيعني لا يكون يعتمد على غيره في كل شيء، وإنما يكون عزيزا. وإن كان ربما يعني هذه المسألة ترجع للمصلحة، إن كان صاحبه المتبرع ليس بكثير منا وربما يكون قريبا أو صديقا وهو سيتضرر بعدم سداد الدين، هنا قد نقول الأولى أن يقبل، لكن لا يجب عليه قبول ذلك التبرع من ذلك المحسن. طيب بس بدنا ننتهي من تحرص الأسئلة لأن الوقت يعني ضاق علينا الآن. نعم. هذا اللي أخذ المال. كيف اللي أخذ المال؟ لا يلزم القبول اللي أخذ المال. نعم لم يلزمه قبول، يعني يلزم المدين قبول أن يسدد عنه هذا المحسن. طيب قال أن ننتقل بعد ذلك إلى تطبيقات معاصرة للسلم. السلم يمكن الاستفادة منه في الوقت الحاضر في عقود التوريد، فيمكن للمستورد أن يعقد عقد سلم مع شركة أو مؤسسة أو مصنع أو نحو ذلك في سلع موصوفة بالذمة، ويلتزم المتعاقد معه بتسليمها عند حلول الأجل. مثال ذلك يعطيه مثلا 500,000 ريال على أن يورد له 5 سيارات من نوع كذا، موديلها كذا، لونها كذا، مواصفات كذا، في وقت كذا، فهذا يصح أن يكون سلما. لكن لاحظ تطبيق الشروط السابقة، والتي أهمها قبض رأس مال السلم، فنصف مليون لابد أن تنقدها نقدا له، وإلا إذا لم تنقدها له ما يصح. طيب إن قال نعطيه الآن أعطيهم 250,000، 250,000 بعد فيما بعد إذا أتى بالسيارات، هل يصح؟ ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأنها تكون من قبيل بيع الدين بالدين، ولم يرخص في ذلك إلا المالكية في حدود 3 أيام فقط، والمجمع الفقه الإسلامي الدولي أخذ برأي المالكية وقال أنه يصعب يعني تحقيق التقابض الفوري، فلذلك يتسامى في حدود 3 أيام. ولكن يعني تحديد المالكية 3 أيام ليس عليه دليل في الواقع، ليس عليه دليل. فإذا هذا يمكن أن يكون مخرجا في عقود التوريد، ويمكن تطبيق السلام في البنوك، خاصة البنوك يعني المحافظة يمكن تستفيد من السلام، فتتعاقد مثلا مع أصحاب المؤسسات والشركات وغيرها، فتقبض منهم أموالا على أن تورد لهم سلعا على ما يريدون مواصفات معينة. لكن الواقع أن الناس في الوقت الحاضر يفرون من السلم لأجل هذا الشرط، شرط التقابض قبل التفرق. عندما نقول التجار لماذا لا يعني تلجؤون للسلم، يقول أنا ما عندي استعداد أعطيه رأس المال كامل، وربما أنه ما يورد لي السلعة، أنا أعطيه جزءا من الثمن. هنا ترد الإشكالية، ولذلك نقول حتى يكون سلم لابد أن تنقد له رأس المال كاملا. طيب أي نعم، نقد إما بشيك مثلا مصدق أو حتى عن طريق الشبكة أو بالنقد بأي وسيلة. طيب هنا أيضا يعني تتم لبحث السلم عقد الاستصناع عند الجمهور أنهم يعتبرونه سلم، يعتبرونه سلما، ولذلك يشترطون فيه أيضا قبض رأس المال في مجلس العقد. والحنفية يعتبرونه عقدا مستقلا. وتعريف عقد الاستصناع أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من الصانع مقابل عوض محدد. ولاحظ هنا أنها بمقابل مواد من الصانع، أما إذا كانت المواد ليست من الصانع وإنما من المستصنع فإن هذا إجارة وليس استصناعا. نوضح هذا بمثال. عندما تذهب الخياط وتقول فصل لي هذا الثوب، فصل لي هذا الثوب، هذا يعتبر عقد استصناع. إذا كان القماش من الخياط، المواد من الصانع نفسه، فهذا يعتبر عقد استصناع. أما لو أنك أتيت له بالقماش وقلت له خذ لي هذا الثوب، فهذا إجارة. هذا هو الفرق بينهما. إذا أتينا بالقماش وقلنا خذ هذا الثوب، هذا إجارة، طبق الأحكام الإجارة. لكن إذا قلت له القماش من عندك وخذ لي هذا الثوب، هذا استصناع. عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرون الاستصناع سلما، وعندهم تطبق عليه شروط السلام، ومنها قابض رأس المال في مجلس العقد. وهذا بحقيقة لو أخذنا برأي جمهور يلحق الحرج، فنقول من أراد أن يخيط ثوبا لا بد أن تنقد للخياط الثمن كاملا، وهذا القول سيفرح به الخياطون. لكن يعني قول الحنفية الحقيقة هو الذي لا يسع الناس غيره، وبعض العلماء يقول أنه عليه إجماع العملي قديم الزمان والناس على هذا. الصواب هو مذهب الحنفية أن عقد الاستصناع عقد مستقل وليس سلما، وعقد الاستصناع لا يشترط فيه تسليم رأس المال، وإنما يجوز تأجيله أو تأجيل بعضه أو نقده، فالأمر فيه واسع. فالصواب إذن وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي، وهو الذي عليه الفتوى، وهو الذي يشبه أن يكون إجماعا عمليا، أن الاستصناع عقد مستقل وأنه لا يشترط فيه قبض رأس مال في مجلس العقد. وعلى هذا فيعني عندما تخيط ثوبا بناء على قول الحنفية، وقول الراجح لك أن تعطيه مقدما، لك أن تعطيه جزء من المبلغ يعني بقية المبلغ فيما بعد، لك أن تؤجل الثمن. لكن لو أن شخصا تمس حنبلي مثلا قال أنا أريد أن أخذ المذهب، فعند الحنابلة ما يصح هذا، لا بد أن تنقد الخياط الثمن كاملا. وهكذا بالنسبة مثلا لبناء عمارة، ما يسمونه بناء عمارة على المفتاح، تقول ابني لهذه عمارة على المفتاح، هذا يعتبر عقد استصناع إذا كانت المواد من المقاول. فعلى قول الجمهور لابد من نقد رأس المال كامل في مجلس العقد، وعلى القول الصحيح وقول الحنفية لا يشترط ذلك. عقد الاستصناع في الوقت الحاضر يمكن أيضا أن يطبق في عقود التوريد، إذا كانت السلعة مما يستصنع فهنا يعني الأمر فيه سعة، لا يشترط تقديم رأس المال كاملا، يمكن يعطيه جزءا منه أو يؤجله كله، لكن بشرط أن تكون السلعة مما يستصنع. فيتفق مثلا هذه المؤسسة مع هذا الشخص، أو البنك مع مؤسسة، يقول احنا سوف نصنع لك في الخارج أو في الداخل، حتى نصنع لك مثلا خمس أجهزة أو عشرة مبلغ قدره كذا، فسواء نقد لهم رأس المال أو أجله، أو نقد بعضه وأجل بعضه، فهذا يعتبر عقد استصناع والأمر فيه واسع. طيب إذا أردنا إذن أن نطبق ما سبق على عقود التوريد، عقود التوريد أخوان فيها إشكالات كثيرة. عقود التوريد إذا كان المورد سوف تتعاقد معه الآن، يتعاقد مع صاحب المحل الآن، فلا بد أن يكون يملك السلعة. والواقع أن كثير من الموردين إن لم يكن جميعهم لا يملكون السلعة التي يريدون استيرادها، فإذا عقد معه عقدا وهو لا يملك السلعة يكون قد باع ما لا يملك، وهذا هو الذي عليه كثير من الموردين الآن. تبوا يا أخوان، يتفق معه على توريد السلعة والمورد ما يملك السلعة، يشتري صاحب المحل السلعة والمورد لا يملكها، يكون قد باع ما لا يملك. طيب ما هو المخرج؟ المخرج أن يعقد مع عقد سلم، ينقد له المبلغ كاملا ويقول ورد السلع على مواصفات كذا وكذا وكذا. لكن أكثر الناس ما يريدون السلام لما ذكر مشكالية التقابض، يقول ما أريد أن أعطيها، أنقدها الثمن ولا أدري ماذا يورد لي، وقد ربما ما يورد. طيب نقول هل السلعة مما يستصنع؟ إذا كانت مما يستصنع يعتبر عقد استصناع والأمر فيه سعة، لا يلزم أن تنقدها رأس المال. طيب إذا قال أن السلعة ليست مما يستصنع وهذا هو الغالب، هناك مخرج ثالث، وهو أن يكون على سبيل الوعد غير الملزم، فيقول ورد لي هذه السلعة وأعدك أنك إذا وردتها لي على هذه المواصفات سوف أشتريها منك. هذا جائز، هذا جائز، وهذا يعتبر الحقيقة هو المخرج، يعتبر مخرج. فعندنا الآن ثلاثة مخارج بالنسبة لعقود التوريد. الأول أن يكون يجعل على صيغة السلم، ثاني أن يكون على عقد استصناع إذا كانت السلعة ما يستصنع، الثالث إن لم يكن سلما ولا استصناعا فيكون على سبيل الوعد غير الملزم. فتكون الأحوال أربعة، إما بيع ويشترط أن يملك المورد السلعة فالغالب أنها لا يملكها، وإما أن يكون سلما فلا بد من تطبيق شروط السلم ومنها قبض رأس المال، وإما أن يكون استصناعا لا بد أن تكون السلعة من يستصنع. فإن لم تكن لا سلما ولا استصناعا ولا يملك المورد فليس له خيار إلا أن يتعامل معه على سبيل الوعد غير الملزم، وإلا إذا لم يفعل هذا فقد وقع في المحذور الشرعي. فانتبهوا لهذه المسألة لأن هذا من الأخطاء الشائعة عند كثير من الموردين ويقعون فيها جهلا، فتجد يتعاملون بالتجارة ويوردون ولا ينتبهون لهذه المحاذير. فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسائل، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع، وإلى الساعة العاشرة نجيب عما تيسر من الأسئلة. تعيد وتأخذ الأخر. أحسن الله إليكم، هل يصح السلف في العقارات مثل أن أشتري منزلا قبل تشييده ولكن بناء على حقوق ورسومات ومواصفات؟ نعم، السلم في العقار، العقار هل هو مما يستصنع؟ نعم نعم، مما يستصنع، مما يستصنع، فيمكن إذن أن يكون عقد استصناع، عقد استصناع، فيقول مثلا أريد منك أن تبني لي بيتا على مواصفات معينة كما ذكر أخي السائل على هذا كروكي، فإذا اعتبرنا عقد استصناع الأمر فيه سعة. استصناع يا أخوان مجاله واسع لا يشترط في قبض رأس المال، فإذا إذا كان بناء منزل على مواصفات معينة فهذا عقد استصناع ولا بأس به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم، ما المقصود بالفلوس في كلام الفقهاء ولماذا لا يجري فيها؟ التعامل فيما سبق كان عند الناس بالدنانير التي هي تمثل يعني من الذهب، والدراهم التي هي من الفضة، والذهب والفضة من قديم الزمان يا أخوان، وهما يعني من نفائس المعادن ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وربما تزداد نفاستها آخر الزمان، يعني هي الآن كما ترون الذهب في تصاعد، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فينجو من كل 1000 واحد فمن حضره فلا يقوم شيئا. هذا الاقتتال يدل على نفاسة هذا الذهب، هذا يدل على أنه سيكون له قيمة. كان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم، وكان هناك يعني قص شيء آخر غير الدراهم والدنانير وهي الفلوس التي تكون من النحاس أو من غيره، فكانوا يتعاملون بها تعامل ليس شائعا، ليس شائعا، وللفقهاء فيها تفاصيل كثيرة وخلاف، تجد أن يعني كثير من كتب الفقه طافحة بالخلاف فيها، لكن باعتبار أننا لا نحتاج إليها في الوقت الحاضر فأن تعامل الناس الآن بالأوراق النقدية، لذلك لا نتوسع في البحث فيها. نعم. ما رأيكم أحسن الله في جلسة؟ على كل حال يعني لو أخذنا برأي كل واحد يعني سيكون عندنا ربما يعني 300 رأي، ولذلك مبدئيا نجعلها في هذا الوقت، وممكن فيما بعد إذا رأينا رأي الأغلبية التغيير نغير، لكن يعني يوم الجمعة ميزته يعني أنه ليس وقت للدروس، وأيضا بالنسبة لي أيضا هو مناسب يكون يوم الجمعة عندي خطبة الجمعة فأضمن أكون موجودا في الرياض، و يعني هذا هو يعني مثل الخميس والجمعة غير مناسب، بقية أيام أسبوع السبت والأحد والاثنين والثلاثاء غالبا تكون وقت دروس أو حضرات أو نحو ذلك، من ما بقي إلا الجمعة، فنجعله مبدئيا يعني في هذا الوقت، ويعني رؤية تغييره فيما بعد فيمكن، لكن الآن يعني يكون في هذا الوقت. نعم نعم، ممكن على كل حال ممكن هذا يتحول إلى درس لكن بعد ما يستقر، هذه الجلسة بعد ما تستقر ممكن تتحول إلى درس. نعم نعم نعم، هو الأنسب هو يوم الجمعة مثل ما ذكرت لأنه مرتبط بخطبة الجمعة. نعم. نعم نعم، إذا كان شركة معينة هذا صحيح، لكن نقصد صنعة معينة، صنعة معينة يعني تعرف الأواني تكون مصنعة كذا أو صنعة كذا أو صنعة كذا، فيعني مثلا هذه الصناعة تقوم بعدة شركات، إذا كانت مثلا أواني كذا صنعها شركات في اليابان، شركات في أمريكا، شركات في فرنسا، شركات، ما نقصد شركة معينة في بلد معين، لكن نقصد يعني هذا النوع من الأواني الذي هو بهذه الصنعة، الذي هو بهذه الصنعة. أما من شركة معينة فربما يرد ما ذكره الأخ من إفلاس هذه الشركة يكون هذا معينا، لكن نقصد يعني صناعة معينة، صناعة معينة، هذا هو المقصود. نعم. هذا يجوز بشرط أنه لا يعقد العقد إلا بعد توفير السلعة، فإن كانت السلعة له يكون قد ملكها، وإن كانت لجاره يكون قد وكله ويكون وكيلا عن جاره، لكن لا يبيعه حتى توفر السلعة. أما أنه يبيعها قبل وينقد له الثمن فهذا يكون قد باع ما لا يملك، لكن إذا قال أنا أوفرها لك سواء كانت يعني له أو كان وكيلا عن جاره فعلى كلا التقديرين يصح، وهذا هو الغالب على الناس، الغالب أنه لا يقع العقد إلا بعد توفيرها، ولذلك لو تلفت فلا يضمن هذا المشتري، لا يضمن، لأنه يقول ما اشتريتها منك إلى الآن، لا ما اشتريها منك حتى توفرها. نعم. نعم، بيع المسلم فيه قبل قبضه. في مثالنا السابق هذا رجل أسلم في 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا، ثم إن هذا المشتري لهذا المسلم فيه بعد مرور شهرين احتاج، أتى لأحد الناس وقال ما رأيك أبيعك 100 كيلو تمر أطلبها فلانا من الناس أبيعك إياها، فيقول شيخ الإسلام إن هذا يجوز إذا كان لا يربح فيه، يعني 10,000 ريال ب10,000 ريال أو أقل، فلا يقول أبيعك إياها ب11,000 لأنه لو ربح فيه يكون قد ربح فيه ما لم يضمن. أما إذا لم يربح فيه فيقول إنه قد حل محله، قد محل محله، فيكون سلما. هذا هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة. نعم. أحسن الله أن السيارات الجديدة يمكن ضبط صفاتها بدقة، أما المستعملة في الحقيقة يعني أنها قد لا يمكن ضبط صفاتها، قد لا يمكن. وأنا أسألكم الآن ما عنده خبرة في السيارات، هل يمكن ضبط السيارات المستعملة ضبطها ب يعني مثلا مشت كيلوات معينة أو نعم ما يمكن؟ نعم، هذا هو الظاهر، الظاهر أن السيارات المستعملة لا يمكن ضبطها. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم كثرة التوكيل في الإمامة؟ كثرة التوكيل في الإمامة، نعم، الإمام والمؤذن أشرنا في درس سابق إلى أن المكافأة التي يأخذانها هي رزق من بيت المال. بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، ومن أبرز مصالح المسلمين أن يصرف للإمام والمؤذن حتى يرتبط بالمسجد، لأنه لو لم يصرف لهما مكافأة ما يكون هناك إمام راتب لهذا المسجد ولا مؤذن راتب، هذا هو المقصود. فهي تصرف لهما من باب التشجيع وليست أجرة ومعاوضة. ولذلك لا يلزم الإمام المؤذن إذا غاب وقت أو وقتين أو ثلاثة مثلا أن يقوم يتصدق، لأنها ليست على سبيل إجارة لكنها مكافأة تشجيعية. لكن ليس معنى هذا أيضا أن الإمام والمؤذن يتسيب بدون عذر، لأنها مكافأة تشجيعية مشروطة بانتظامه في المسجد في الجملة. فإذا كان حضوره أكثر من غيابه الذي يظهر أنه لا بأس أن يأخذ هذه المكافأة، خاصة يعني بشرط أن يكون غيابه بعذر، أن يكون غيابه بعذر. أما إذا كان غيابه بدون عذر فليس له ذلك. لكن لو كان غيابه بعذر أن يكون مثلا يعني أسرته تحتاج إليه في أشغال كثيرة نحو ذلك، فهنا وكان حضوره أكثر من غيابه وكان يوكل إذا غاب فلا بأس بذلك. فإذا يجوز هذا بشروط، الشرط الأول أن يكون حضوره أكثر من غيابه، أما إذا كان غيابه أكثر فلا يجوز أن يستمر في إمامة هذا المسجد أو الأذان. الشرط الثاني أنه إذا غاب يوكل من ينوب عنه. الشرط الثالث أن يكون غيابه لعذر، فلا يكون غيابه بدون سبب. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بهذا إن شاء الله. نعم. السؤال أحسن الله إليكم، ما هي المكره في حديث أبي رافع، وما هي المكارم والقروس في عبارة المكره؟ نعم، البكرة لا زالت إلى الآن يعني معروفة عند أهل الإبل. من يصف لنا البكرة؟ نعم نعم أي نعم، يعني الأنثى من الإبل التي تكون يعني صغيرة لم تلد بعد هذه تسمى بكرة. يعني هذا فأما قوله الأكارع فهي أيضا، من يصف لنا الأكارع؟ نعم نعم نعم نعم، يعني أطراف الأرجل يسمى المقادم أو نحوها. الكوارع يسمونها الناس الكوارع. نعم هذا هو الظاهر. طيب الرؤوس معروفة ما تحتاج توضيح. طيب نعم تفضل. يقول أنها مما لا يمكن ضبطه، تختلف هذه عن هذا تختلف، لكن الحيوان يعني يمكن ضبطه في الجملة. ومحتمل على كل حال مسألة نادرة، نادرة أن يقع السلام، لكن ربما هذا يعني في أوقات مضت ولذلك يعني لم نفصل فيها. محتمل يحتمل أن نقول يعني أن يقال بهذا، يعني إذا جاز السلام الحيوان فيجوز في هذه باعتبار أن الاختلاف يسير. وعلى كل حال المهم أن نضبط القاعدة، القاعدة هي أنه لا يكون اختلاف كبيرا، أن يكون اختلاف يسيرا أو يمكن ضبطها في الجملة، هذه القاعدة. وهذا كما ذكرنا ما يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف البيئات وباختلاف الأعراف وباختلاف الأحوال، لكن المهم هو القاعدة أن هذا يعني مما يمكن ضبط صفاته في الجملة ويتسامح في الاختلاف اليسير الذي لا يفضي إلى المنازع والخصومة. نعم على التفصيل السابق يعني عقود توريد لابد أن الشركة تملكها أو أنك تعيدهم أنهم إذا أتوا بها تشتريها منهم أو تكون سلم أو استصناع، لابد من واحد من هذه الأمور الأربعة، إما أن يبيعوا ما يملكون أو تعقد معها عقد سلم أو تعقد معها عقد استصناع إذا كان من يستصنع أو يكون على سبيل الوعد غير الملزم. ما في غير هذه الأمور الأربعة، يعني خيار خامس، فلابد من واحد من هذه الأمور الأربعة. نعم المؤلف مش هيصنعها، هي تصنع خلاص اي نعم احسنت. يعني يقول اذا كانت السلعه هي مما يستصنع لكن المورد سوف يشتريها جاهزه، فهل يطبق عليها يصح ان يطبق عليها عقد الاستصناع؟ ما يصح. عقد الاستصناع للشيء الذي سوف يصنع، ولذلك يعني مثلا بناء البيت، مثل تفصيل الثوب، مثل تصنيع سلعة لم تصنع الآن سوف تصنع في المستقبل. أما أن سوف يشتري سلعة جاهزة فلا يصح أن يطبق عليها عقد الاستصناع. نعم لا، إذا كان على سبيل البيع فلا، لأنها حتى الآن يعني لم توجد الثمرة بعد. هل بدأ فيها الصلاح؟ هل بدأ فيها الصلاح؟ ما بدأ فيها الصلاح، ما يجوز. والسلم لا يصح أيضا أن يكون معين، لابد أن يكون في الذمة، وأنت الآن تريد ثمر هذه المزرعة معينة، فهنا ما لك خيار إلا أن يكون على سبيل الوعد. قل يا فلان أنا أحجزها، يعني قبيل الوعد، يعدك وعد غير ملزم بأن سوف يبيعك. ما تصح تكون بيع لأنها لم يبدو الصلاح، لا يصح أن يكون سلما لأنها معينة. طبعا الاستصناع هنا غير وارد، ما فيها خيار إلا الوعد. نعم، إذا استلم الثمرة ذلك أنها باعها قبل أن يبدو صلاحها، ما يجوز هذا. طيب نعم، السؤال الأخير. نعم تفضل. هنا لا بأس، لكن بشرط أن تكون السلعة لم تصنع بعد وسوف تستصنع. غالب في التوريد أنها تكون سلعة جاهزة مصنعة، لكن إذا كان سوف تستصنع الأمر فيها واسع. عقد الاستصناع على مذهب الحنفية أمره واسع. الإشكال في السلم لا بد من قبض رأس المال، والإشكال في البيع لا بد أن يكون يبيع ما يملك، ما يجوز أن يبيع ما لا يملك. الاستصناع أمره واسع، ما يشترط وجود السلعة، ما يشترط قبض رأس المال. إذا كان السلعة مما سوف يستصنع فالأمر فيها فيه سعة. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.